وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام الشافعي هم بنو هاشم وبنو المطلب، ويدخل كذلك فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من قولي العلماء. إذن هؤلاء هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن نقوم بحقهم وبودهم وبمحبتهم، فإن حبهم دين نتعبد الله جل وعلا به، ومن أبغضهم فقد ترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بآل البيت. فعلى الإنسان أن يراعيهم وأن يتفقد أحوالهم وأن يعني يعمل جاهدا قدر المستطاع على أن يواد قلوبهم في الله عز وجل. آل البيت لهم حق، وقد أهمل هذا الحق في هذه الأيام. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق، وقد أهمل هذا الحق في هذه الأيام. فالقيام بهذا الحق، القيام بهذا الحق في هذه الأيام أفضل. لماذا؟ لأن هذا الحق قد أهمل، ولهذا نظهر ذلك لهم ونقول ذلك لهم ونبين لهم أننا نتعبد الله جل وعلا بحبهم، وأن دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم تجري في عروقهم. هذا من صح أنه من آل البيت، من صح أنه من آل البيت، فقد دخل في هذا النسب الشريف الكثير الكثير ممن غلطوا ويعني وتداخلت الأنساب في ذلك. لكن من صح وثبت أنه من آل البيت فنتعبد الله جل وعلا بحبه وبموالاته وبالسعي جاهدين في قضاء حوائجه وفي التعاون معه على البر والتقوى. ولا نقول أهل البيت فقط هم أهل النسب، لا، فإن النسب لا يقدم ولا يؤخر إن لم يكن ثمة طاعة. هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب يقول في حقه رب العزة والجلال: تبت يدا أبي لهب وتب. وهو عمه في النسب، وهو عمه في النسب، ولكن نقصد بذلك من قام بفرائض الله عز وجل وحدوده. نعم. قال رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا للعباس عمه، وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفوا بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول المؤلف: وقال أيضا للعباس عمه. قال العباس، والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بن هاشم بن عبد مناف، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر من آزر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وبعد الهجرة. وقد ذكر بعض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في غزوة بدر أنه من رأى العباس فلا يقتله. قال بعض العلماء أنه كان مسلما يخفي إسلامه، قال بعض العلماء أنه كان مسلما يخفي إسلامه، وله من الفضل العباس رضي الله تعالى عنه، له من الفضل ما هو معلوم. اشتكى إليه جفوة بعض قريش من بني هاشم، وهذا طبيعي وعادي ويحصل بين القبائل. أخبره بما أن بعض قريش يجفو، يعني الجفاء ترك البر وترك الصلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا قسم من رسولنا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لا يؤمنون، والمراد به الإيمان هنا هو الإيمان الكامل الواجب، حتى يحبوكم لله ولقرابتي، أي يحبوكم لأمرين: الأمر الأول التقرب إلى الله عز وجل بذلك، والمراد به حب آل البيت تقربا إلى الله عز وجل بذلك، لأنهم من أولياء الله عز وجل. ثم قال: أقصد منهم من أطاع الله جل وعلا وليس من عصاه. ثم قال الأمر الآخر حتى يحبوكم لله ولقرابتي، لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مبينا فضل بني هاشم الذين هم قرابته: إن الله اصطفى، أي اختار، والاصطفاء هو الاختيار والصفوة الخيار. قال: اصطفى بني إسماعيل، المراد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل رضي الله عليه من الله أفضل السلام والتسليم، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واسمهم قبيلة، أبوهم اسمه كنانة بن خزيمة، واصطفى من كنانة قريشا، وهم أولاد مضر ابن كنانة على الصحيح، واصطفى من قريش بني هاشم، وهم بنو هاشم بن عبد المناف، واصطفى من بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة من صفوة من صفوة من صفوة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيم ابن خزيمة بن مدرك بن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. والشاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه دليلا على فضل العرب، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم نفسا، وأفضلهم صلى الله عليه وسلم نسبا بأبيه وأمي. وفيه فضل بني هاشم الذين هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن لا نجفوهم وأن لا نغالي فيهم، لا نغالي فيهم كما فعل الشيعة، وأن لا نجفوهم كما فعل النواصب. ثم ذكر ثنى بعد ذلك بعقيدة أهل السنة والجماعة في حق أزواج المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فقال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحبونهم ويوقرونهم، والسبب لأنهم أمهات المؤمنين بنص القرآن، فلهم من الاحترام والتوقير والمحبة ما لهم رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. أما بقية أحكامهن تجاه الرجال فإنهن لهن حكم الأجنبيات من حيث تحريم الخلوة والنظر إليهن. ثم قال المؤلف رحمه: من هن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمهات المؤمنين الذين ذكروا في القرآن؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال الله عز وجل: وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. فهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم، لا في المحرمية، لا في المحرمية. من هن؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن، وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. أما خديجة رضي الله تعالى عنها فقد توفيت قبل النبوة، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية ولم تلبث إلا يسيرا ثم توفيت رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. إذن هؤلاء هن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يدخل فيهن الإماء؟ لا يدخل فيهن الإماء. ذكر ابن القيم رحمه الله أن لرسولنا صلى الله عليه وسلم 4 إماء، أشهرهن مارية القبطية التي ولدت لرسولنا صلى الله عليه وسلم إبراهيم. قال ابن القيم: قال أبو عبيدة: كان له 4 إماء: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويؤمنون، المراد بذلك أهل السنة، بأنهن أزواجه في الآخرة، وهذا شرف لهن وفضل لهن رضي الله تعالى عنهن وأرضهن، خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فلها من المزايا والفضائل الشيء الكثير رضي الله تعالى عنها. ذكر شيخ الإسلام منها أنها أم أكبر أولاده، أنها أم أكثر أولاده، رزقه الله عز وجل منها الولد كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفيه بأبيه وأمي، وأنها أول من آمن به، على الصحيح أنها أول من آمن به من جميع الخلق. خديجة أول من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم من جميع الخلق، وأنها أول من عاضده في أول أمره، وكانت نصرتها له رضي الله تعالى عنها في أعظم أوقات الحاجة، ثبتته عندما جاءها خائفا مرتجفا يقول دثروني دثروني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا. هكذا الزوجة الصالحة، هكذا الزوجة الصالحة مع زوجها، لا تخذله ولا تسلمه للشيطان وإنما تعينه على الحق. وهكذا كانت سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفقت عليه ما لها كله، وبقيت معه رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعاضده وتناصره، حتى أنها حبست معه في شعب بني عامر ومرضت في الشعب وتوفيت من هذا الحبس، توفيت بسبب هذا الحبس مريضة، سمي العام الذي توفيت فيه عام الحزن، حزن عليها محمد صلى الله عليه وسلم وتألم لفقدها وشعر بوحدته بعدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنفقت عليه ما لها كله، ناصرته وعاضدته. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قد أبدلك الله بخير منها، تعني نفسها، قال صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله بخير منها، كانت وكانت وكانت ورزقني الله منها الولد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما دخلت خولة أختها، خولة بنت خويلد أختها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم سلام خولة، فقط سلام خولة، وكان سلام خولة يشبه سلام خديجة، الصوت قريب من الصوت وطريقة السلام تشبه طريقة السلام، ففز رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم خولة، اللهم خولة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لما أرسلت زينب بنته قلادة خديجة التي أهدتها خديجة إلى زينب تريد فداء زوجها العاص بن وائل، فلما نظر إلى القلادة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بكى، وعلم أن زينب قد أرسلت هذه القلادة لفداء العاص، فقال إن رأيتم أن تردوا إليها قلادتها وتفكوا عن أسيرها فافعلوا، فقالوا قد رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان هذا الرسول بأبيه وأمي، صبرت معه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، صبرت على الأذى، ما كانت زوجة لقائد ولا زوجة لرئيس، كانت زوجة كما يقولون في وقتهم ويدعى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه زوجة للساحر، زوجة للكاهن، زوجة للكذاب. صبرت وتحملت وأوذيت في الله عز وجل، ولهذا دخل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تدخل عليك الآن خديجة بإدام، أو قال بطعام، فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت عمران و آسية بنت عمران وزوجة فرعون، ومريم ابنة عمران وآسية زوجة فرعون. هذا الحديث هو الصحيح، هذا في البخاري. أما من قال كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء في وقتهن، أما من هذه الأمة فقد كمل منها الكثير، كمل منها الكثير. وسنأتي إلى فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال المؤلف والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها بنت الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنها. جاء عمرو بن العاص إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم عائشة باسمها دون حياء، ذكر أنه يحبها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. عائشة قال أقصد من الرجال، قال أبوها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إذن كانت أحب الخلق إليه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين سحرها ونحرها، وكان آخر ما وقع في ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ريقها لما دخل ونبينا صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت. دخل أخو عائشة رضي الله تعالى عنها فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السواك فعلمت عائشة أنه يريده فأخذت هذا السواك وغسلته بريقها ثم وضعته في في النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. هذه الصديقة رضي الله تعالى عنها أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها، وكان ينزل عليه الوحي بأبي هو وأمي وهو في فراشها، ولم ينزل الوحي على أحد في فراشه إلا في فراشها، وهذه ميزة لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد برأها رب العزة والجلال من فوق سبع سماوات، برأها ربنا جل في علاه في القرآن بقرآن يتلى إلى يوم الدين. ولهذا من اتهمها فيما برأها منه ربنا جل وعلا فقد كفر، لأنه كذب القرآن، كذب القرآن. ثم إنها أفقه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء أنها نقلت لنا نصف العلم، أفقه نساء نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان أكابر الصحابة، أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أشكل عليهم الأمر استفتوها، وكانت بليغة ضليعة في اللغة حافظة للشعر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. دخلت على أبيها وهو في سكرات الموت فقالت هذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا بنية لا تقولي ذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه الصديقة رضي الله تعالى عنها دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. فيا معشر النساء، هؤلاء هن القدوة، هؤلاء هن الأسوة، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بذل وقدم وضحى لدين الله عز وجل. ما نظروا إلى بيوتهن وجمالها، ولا نظروا إلى أثاثهن، ولا إلى ألبستهن، ولكن نظروا إلى خدمة دين الله وإقامة دين الله عز وجل في الأرض. ولهذا لما نظروا إلى الدنيا خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرهن: إن كنتن تردن الله والدار الآخرة، إلى أن قال: وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، والنتيجة بعد ذلك وأسرحكن سراحا جميلا. لأن من أراد خدمة الدين لا ينظر إلى الدنيا، والدنيا والآخرة ضرتان، من أراد إحداهما أضر بالأخرى. فمن أراد الآخرة فليعلم أنه لا بد له من أن يتخفف من الدنيا. ولهذا كان بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها صغير، إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد يسجد للصلاة سند قدميها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسجد. هذا بيت أفضل الخلق بأبي هو وأمي. دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، ودفن الصديق في بيتها. فلما جاء وقت دفن عمر رضي الله تعالى عنها استأذنها عمر بعد أن طعن فأذنت له، ولكنه لم يرتح لذلك، فقال له لابنه بعد ذلك: استأذنوها بعد وفاتي، فأتوا بجنازتي وقولوا لها يستأذنك عمر، ولا تقولوا أمير المؤمنين. فقالوا لها يستأذنك عمر، فوافقت وقالت: كنت أعد هذا القبر لنفسي، هذا المكان لنفسي، وإني أوثر به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما قبر في بيتها عمر رضي الله تعالى عنه وضعت الحجاب، ولم تستطع بعد ذلك أن يعني تلبس أن تجلس إلا في بيتها إلا متسترة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حياء، لأن قبل ذلك كان زوجها ووالدها. لكن الآن جاء رجل غريب عنها، أقصد في النسب أو في الحرمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذاكرا من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا تتمة الحديث الذي ذكرته قبل قليل في البخاري: كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والثريد هو الخبز واللحم. والخبز واللحم هي أفضل الأطعمة، لأن الخبز من البر وهو أفضل الأقوات كما قال العلماء، واللحم أفضل الإدام. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد القوت مجموعهما الثريد هو سيد الطعام، وهذا بالحديث الثابت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تحتار إذا أردت أن تعرف أفضل الطعام، لا تذهب إلى الطبيب الفلاني ها ولا إلى الطبيب الفلاني، اسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر إلى أطعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد الصحة عليك بطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد العافية عليك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعامه، لا تتعب. الدين ميسر، الدين سهل، أصبحنا ننظر يمنة ويسرة ونذهب إلى الغرب وإلى غيرهم، وعندنا سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ميراث رسولنا صلى الله عليه وسلم بين أيدينا في لباسنا وفي طعامنا وفي شرابنا وفي منامنا وفي قعودنا وفي قيامنا. قال ابن القيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 سنة في الخلاء، في الخلاء، في دخول الخلاء أكثر من 30 سنة، فكيف ببقية الأعمال؟ دين كامل ولكننا فرطنا فيه. فعلينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الهدي، من يريد الصحة عليه بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، من يريد العافية عليه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يريد الرفعة عليه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، كفضل عائشة على كفضل الثريد على سائر الطعام. يسأل سائل أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ اختلف العلماء في ذلك. صحيح يا أحبتي في الله أنه لا تفضل هذه على هذه ولا تفضل هذه على هذه. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله أيهما أفضل فأجاب بأن سبق خديجة رضي الله تعالى عنها وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم من العلم ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها من أمهات المؤمنين. ولهذا فهذه تميزت بشيء وهذه تميزت بشيء، فيخطئ من ظن أن خديجة أفضل من عائشة كما يخطئ من ظن أن عائشة أفضل من خديجة، فلكل منهما فضل، فلا نطلق الفضل لأحدهما دون الأخرى. نعم. قال رحمه الله ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص. هذا منهج أهل السنة والجماعة فيما ثبت فيما ذكر، ولاحظ قولي ذكر ولم أقل ثبت، فيما ذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى شيخ الإسلام رحمه الله وهو يفرق ويفصل هذا التفصيل البديع. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم في السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، رضي الله عنه. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم. إذن هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الروافض كفروا عامة الصحابة واتهموا أبو بكر الصديق واتهموا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالنفاق، وكذلك عمر وكذلك عثمان، كفروا عامة الصحابة، ومن كفر عامة الصحابة فقد كفر على الصحيح من أقوال العلماء، لأنه اتهم رب العزة والجلال كما بينا في الدرس الماضي، اتهم رب العزة والجلال في حكمته. هؤلاء هم كتاب الوحي، أتكفر كاتب الوحي؟ هؤلاء هم من نقل الدين تكفر من نقل الدين؟ ولم يستثنوا ممن كفر إلا فئة قليلة جدا، استثنوا أبا ذر، واستثنوا سلمان لأنه فارسي، واستثنوا بعض آل البيت وليس كلهم، عليهم من الله ما يستحقون. وقد ذكرنا أنهم يدعون أنهم شيعة، شيعة علي، وليسوا بشيعة علي، فإن أهل السنة هم شيعة علي، شيعة علي من آمن بما آمن به علي رضي الله تعالى عنه، وصدقوا بما صدق به علي رضي الله تعالى عنه. أما هم فهم الروافض الذين رفضوا منهج أهل السنة والجماعة، ورفضوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا من طريقة النواصب، أي يتبرؤون من طريقة النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت وعادوهم أيام بني أمية. ظهرت هذه العداوة لأسباب سياسية في أيام بني أمية، واستمرت كرد على الشيعة ممن ادعى محبة آل البيت. ثم بين رحمه الله شيخ الإسلام موقف أهل السنة والجماعة من الاختلاف الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في وقت الفتنة والحروب التي حصلت بينهم، وموقف أهل السنة والجماعة من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن استخدمه أعداء الإسلام كمثالب ومساوئ يتهمون فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل من بعض المتأخرين ومن بعض الكتاب المعاصرين الذين جعلوا أنفسهم حكما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوبوا وخطأوا بلا دليل، وتكلموا بلا حجة، واتبعوا أهواءهم، وقلدوا المغرضين الذين يحاولون الدس على المسلمين بتشكيكهم بتاريخهم، وتشكيكهم بصحابتهم وسلفهم الصالح الذين نقلوا لنا الدين، الذين هم خير القرون. ولهذا لا يتكلم في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مغرض منافق. ما فائدتك وما مصلحتك من أن تأتي إلى أحد كتاب الوحي معاوية رضي الله تعالى عنه، ممن اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي، حتى تتكلم فيه وتثلب فيه؟ ومن أنت؟ عبد الله بن مبارك يسأل أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز الذين ذكر عنه أنه الخليفة الراشد الخامس، أو معاوية بن أبي سفيان؟ فقال: لغبار خيل خاضها معاوية ابن أبي سفيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض مثل عمر ابن عبد العزيز. سبحان الله، أمثل هذا ينتقد ولو أخطأ؟ إذن ما هو المنهج الصحيح؟ منهج أهل السنة والجماعة في التعامل عما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن ما حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو هدي لنا وتعليم لنا. تقول: كيف ذلك؟ تشاجروا وتقاتلوا. نعم، وإنهم تمسكوا بالدين حتى في شجارهم، وتمسكوا بالدين حتى في قتالهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أين لنا أن نتعلم أو أن نعرف في الدين أن المسلم إذا قاتل المسلم لا يغنم؟ من فعل علي رضي الله تعالى عنه. ومن أين لنا أن نعرف أحكام المسلمين إذا تقاتلوا؟ إلا مما حصل بين أصحاب رسول الله، فحتى في قتالهم علمونا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واعلموا أنهم إنما حصل بهم ما حصل باجتهادهم وحبهم للدين، ما منهم من أحد أراد أن يتبع هواه، حاشاهم ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما أرادوا نصرة الإسلام ونصرة الدين، واختلفوا في المنهج والطريقة فقط. وحصل بينهم ما حصل بسبب دسائس أهل الباطل. حتى القتال الذي حصل بينهم كان بالدس، دخلت فرقة مغرضة فانتقلت من هنا ومن هنا بين الجيشين، كان الجيشان يجلسون ويتكلمون ويتآنسون ويسمرون سويا، صحابة في الصباح فرقة من هنا وفرقة من هنا، هؤلاء رموا هؤلاء وهؤلاء رموا هؤلاء، وكلهم مغرضون حتى يتسببوا في الفرقة. إذن يمسكون، قال شيخ الإسلام: ويمسكون عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكفون عن البحث فيه ولا يخوضون فيه، لما في ذلك من توليد الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الذنوب كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. والواجب أن يقول المسلم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فطريق السلامة السكوت، طريق السلامة السكوت عن ذلك وعدم التحدث به، لماذا؟ قال والاعتذار عن هذه الآثار المروية في مساوئهم، لأن في هذا دفاعا عنهم رضي الله تعالى عنهم وردا لكيد أعدائهم. وقد ذكر اعتذارا ما ذكره أحد رضي الله رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قبله فيما أعلم، جملة من الاعتذارات تلخص لك المنهج الصحيح في التعامل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، بل إن أكثرها كذب، من الوضاعين وخصوصا من أهل التشيع، ممن وضع الآثار الكاذبة في معاوية رضي الله تعالى عنه وفي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وفي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حصلت بينهم الفتنة، ومنهم أبي مخنف وهو أول من كتب في ذلك ونقل عنه الكثير من أهل التاريخ، نقل عنه ابن جرير الطبري، لهذا اتهم ابن جرير بالتشيع، وأول من بدأ يكتب في التاريخ ويزور فيه. إذن هذه الآثار المروية منها ما هو كذب مما افتراه أعداء الإسلام، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، يكون أصله صحيح ولكن مع التناقل والتواتر زيد فيه ونقص بطريقة تسيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وغير عن وجهه الصحيح، فهو محرف لا يعتمد عليه، قد يكون أصل القصة صحيح لكن مع الروايات وكثرتها زيد فيه ونقص، فلا تصدق كل ما يقال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الله رضي عنهم وزكاهم وهم يمشون، بشر بعضهم بالجنة وهم يمشون على الأرض. أيرضى الله عز وجل عن أحد ويأتي فلان وفلان يسبه ويتهمه؟ ثم قال والصحيح منه هب أن هذا الأثر صحيح وثبت أنه صحيح فهم فيه معذورون، والعذر لأنهم مجتهدون، وفي الدين أن من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، إذن هم فيه مجتهدون، فإما قال شيخ الإسلام مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، روى ذلك البخاري ومسلم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أنهم بشر يجوز على أفرادهم ما يجوز على البشر، وأننا لا نعتقد فيهم العصمة، هم يخطئون، حتى في خطأهم تعليم لنا فهم يخطئون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلهذا قال ولا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة. وبدأ شيخ الإسلام يبين هذه المكفرات، أن الله رضي عنهم وأرضاهم، قال أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف بمن حسناته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن المد منه يوازي الإنفاق مثل جبل أحد ذهبا، نصيف المد نصف المد. إذن حسناتهم الجليلة العظيمة ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكفر ذلك، ثم إنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من ذلك، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينت لكم قبل قليل أنهم خير القرون، كما روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وروى ذلك مسلم أيضا، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، والحديث عند الشيخين وغيرها من الأحاديث، حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. والقرون جمع قرن، والقرن هم أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويطلق القرن على المدة من الزمان. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى بقية المكفرات. نعم، قال رحمه الله ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. إذن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيضا كثرة مكفرات الذنوب لديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه مكفرات لا توجد لأحد مثلهم أبدا، لا توجد لأمثال لأحد بمثل حالهم أبدا. أولا، قد إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سابقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأعمال الصالحة التي قدمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أولى الناس بها لأنهم ناصروه وعاشروه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لهذا قال: الذين هم أحق الناس بشفاعته. ثم قال: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. إذن هم مكفر عنهم ما وقعوا فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا غم ولا هم ولا وصب ولا حزن حتى شوكة يشاكها إلا كفر به، إلا كفر الله بها من خطاياه. حديث متفق عليها، وكما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام: إذا كان هذا في الذنوب المحققة، أي الواقعة فعلا حقا منهم، إن كانت محققة قد وقعت منهم، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو بذل الطاقة والوسع في معرفة الحكم الشرعي، يجب أن يكون من أهله. فهم بذلوا طاقتهم ووسعهم في معرفة الحكم الشرعي وفي اتباع أمر الله جل وعلا. فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، كما ذكرت لكم في الحديث الذي رواه الحاكم قبل قليل. ثم قال: ثم القدر الذي ذكر من فعل بعضهم إلى آخر ما قال. وهذا كالتلخيص لما سبق وبيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إجمالا. قال: الإيمان بالله ورسوله، وهذا أفضل الأعمال، التوحيد. ثم قال: الجهاد، وهذا من أفضل الأعمال بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الهجرة وهي من أفضل الأعمال. ثم ذكر النصرة لدين الله عز وجل، قال تعالى: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولهذا أمرنا باتباعهم، كونوا مع الصادقين. ثم ذكر بعد ذلك العلم النافع، شريعة رب العزة والجلال التي أوصلوها إلينا. أتحدى أن تجد حديثا ليس فيه صحابي، لا يمكن، كل الأحاديث رويت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليأتي من يأتي ويتهم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قد روت لنا قرابة 4000 حديث وتزيد، ويتهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقد روى لنا 7000 حديث، ويتهم جابر ويتهم أنس. إذن أين الدين بعد ذلك؟ إذن العلم النافع الذي أوصلوه إلينا. ثم إنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فأمة محمد خير الأمم، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير القرون قرني. ثم إنهم صفوة هذه القرون. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. وروى ذلك أيضا الترمذي وابن ماجه، وذكره الحاكم في مستدركه. نعم. قال رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله. ختم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ختم بهذا الكلام بيان ذلك، أنهم هم الصفوة، فمعتقد أهل السنة والجماعة كما ذكرت لكم معتقد أهل السنة والجماعة حبهم وموالاتهم. ونسأل الله جل في علاه الذي رزقنا هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الذي أعطاهم ألا يحرمنا، ونسأل الذي وفقهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعهم به في الدنيا أن يجمعنا وإياكم به في الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيح يقول قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم، لا يستطيع أن يكون مثلهم. فقال صلى الله عليه وسلم الرجل مع من أحب. قال أنس رضي الله تعالى بعد ذلك رضي الله تعالى عنه بعد ذلك فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر. يعرض أنه يريد أن يلحق بهم. ونشهد الله جل في علاه من فوق عرشه أننا نحبهم ونتولاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يلحقنا بهم في الصالحين وأن يجمعنا وإياكم بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم بين شيخ الإسلام بعد ذلك هذا هنا أمر في النسخ التي بين أيديكم التي طبعتها لكم يوجد نقص وزيادات في بعض النسخ ليست مطبوعة بين أيديكم، وهي قوله في بعض النسخ ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات، أو أن هذا بعد ما يذكر الآن هو بعده. نعم نعم. قال رحمه الله ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ختم شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا فضلهم وحقهم وما يجب على أهل السنة والجماعة في معتقدهم حيال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ وليست مكتوبة عندكم في النسخة التي طبعتها بين أيديكم قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. تكلم شيخ الإسلام بعد ذلك عن معتقد أهل السنة في حق كرامات الأولياء وما يجب على المسلم في معتقده فيما يدين الله عز وجل به في حق كرامات الأولياء أن لا يغلو في هذا ولا يجافي فيها. والكرامات جمع كرامة، وهي ما يجري رب العزة والجلال على أيدي أوليائه ممن يشاء من خوارق العادات. فالكرامة أمر خارق للعادة، أي لما عرفه الآدمي وتآلف عليه الناس. والأولياء جمع ولي، الأولياء جمع ولي وهو المؤمن المتقي كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن القيم رحمه الله تأملوا في مقولته هذه عجيبة. قال ابن القيم في تعريف الولي قال ولي الله هو الذي إذا رأيته ذكرت الله. لا يتكلم، لا يحتاج أن يتكلم حتى تعرف أن هذا مقرب من الله. وترونها في أنفسكم، أما ترون بعض الناس إذا رأيته انشرح صدرك، وإذا رأيته ذكرت ربك، وإذا رأيته فقط تذكرت حال أهل الإسلام وحال أهل الإيمان، يحصل لما يحصل. فهؤلاء منا، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. والله الذي لا إله إلا هو بعضهم ترى في الاعتكاف أحيانا في رمضان تراه نائما سبحان الله فيؤثر فيك. وأذكر مرة أني رأيت رجلا نائما فلما انقلب استغفر فظننت أنه استيقظ، فحاولت أن أكلم فإذا به نائم، كلما تقلب استغفر. قلت سبحان من وفقه، سبحان من أعطاه، سبحان من يسر له. نحن في يقظتنا نسهى ونغفل عن الاستغفار، وهذا نائم يتقلب، والله عز وجل أجرى الاستغفار على لسانه. هذا حصل معي وأنا أرى. قال ولي الله هو الذي إذا رأيته ذكرت الله. ولي الله يظهر في كلامه، يظهر في هيئته، في لباسه، في اتباعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شكله، في سيرته، في سريرته، في جميع شأنه. ولهذا تجده إذا دخل إلى المجلس تغير الحديث في المجلس، يحصل لما يحصل، قد يكون الكلام أحيانا فيما لا ينبغي، فإذا جاء فلان قالوا خلاص غيروا الموضوع. صحيح؟ هذا صحيح، لأنه لا يرضى أن يكون الكلام في غير محبوبه. ومن هو محبوبه؟ رب العزة والجلال. فتجده دائما ذاكرا لله، مذكرا غيره بالله. هذا ولي الله، جعلنا الله وإياكم منهم. ولهذا قال ولي الله. لماذا سمي ولي؟ اشتقاق من الولاء، والولاء هو المحبة والقرب. فولي الله من والى الله عز وجل بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، جعلنا الله وإياكم من أوليائه. وكرامات الأولياء حق، قد دل عليها الكتاب ودل عليها السنة والآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ومن التابعين. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي كرامة ثابت بن شماس رضي الله تعالى عنه بن قيس، عندما أمضى وصيته بعد وفاته في الرؤيا. وهذه الكرامات على ثلاثة أصناف، المسلم أن يراعيها. البعض يا أحبتي في الله، البعض غالى في ذلك فجعل الأولياء في مقام الآلهة، والبعض وضعهم فلم يقدر لهم قدرهم البتة. وأهل السنة والجماعة وسط، هم الوسط. فهذه الأصناف الثلاثة في حق الاعتقاد في كرامات الأولياء: الصنف الأول من ينفيها أصلا ولا يؤمن بها، من المبتدعة، من المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة. وشبهتهم في ذلك أن هذه الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره، وهذا غير صحيح، إذ أن الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة وليست الكرامة. والمعجزة التي هي خارقة للعادة، والفرق أصلا في الوحي من رب العزة والجلال. وما كان يحصل للأنبياء فهو من المعجزات، وما يحصل للأولياء فهو من الكرامات. الصنف الثاني من غلا في إثبات هذه الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية الغالية المبتدعة عافانا الله وإياكم، ومن أهل القبوريين وأهل الدجل والزيف على الناس، يأتون بخوارق شيطانية يدعون أنها من فعل الأولياء، كالدخول في النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين وغير ذلك مما يدعون أن هذا من الكرامات، وكذبوا والله، فإن هذا من السحر لا من الكرامات. الصنف الثالث الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا، وهم أهل السنة والجماعة، فيؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادات كما ذكرت لكم، وأن الولي الحقيقي لا يدعي النبوة. الولي الحقيقي لا يدعي ولا يدعو إلى نفسه ولا يحب أن يعرف، هذا الولي الحقيقي الصادق مع الله. ولو ادعاها، لو ادعى النبوة لخرج من الولاية. ومن أراد استزادة في هذا فلشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب ماتع فصل فيه ذلك تفصيلا بديعا بما أنعم الله عز وجل عليه من عطاء، وهذا الكتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع. قال شيخ الإسلام: وفي أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، إشارة إلى أن الكرامة منها ما يكون من باب العلم، يكشف الله جل وعلا له في العلم. ثم بعد ذلك قال: والمكاشفات، يعني يسمع العبد ما لا يسمع غيره، وهذا يحصل، وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سواء في حال اليقظة أو في حال المنام، أو يعلم ما لا يعلمه غيره، وقد ثبت ذلك، وهذا من باب القدرة والتأثير. فمثال الأول قول عمر رضي الله تعالى عنه: يا سارية الجبل الجبل. وسارية هو قائد الجيش الإسلامي، وكان الجيش على مشارف العراق، فانتبه أري عمر رضي الله تعالى عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا أراه الله عز وجل هذا الجيش، وأن هناك خديعة لهذا الجيش، وأن الجيش سيحاصر فأمره بأن يعتصم بالجبل. فقال بعد الله عز وجل فقال يا سارية الجبل الجبل. فلما رجع الجيش وسألوه قالوا سمعنا صوتا يشبه صوت عمر يقول يا سارية الجبل، فاعتصمنا بالجبل فأنجانا الله عز وجل. وهذا ثابت. إذن هذه من الخوارق للعادات وهي من كرامات الأولياء، وأيضا من الكرامات والمكاشفات إخبار الصديق رضي الله تعالى عنه. كانت زوجه حامل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانت زوجه حامل فأخبر أن الذي في بطن زوجته أنثى، لم يكن يعلم لكنه وقع في قلبه وقال وكان كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإخبار عمر أنه سيكون من نسله ولدا عادلا، يقصد عمر بن عبد العزيز، وقد حصل. وقصة موسى والخضر وما حصل معهم ومع الغلام هذه من كرامات الأولياء. أما النوع الثاني، مثال النوع الثاني، فهو قصة الذي علم من الكتاب في قصة سليمان عليه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، وهذا من أولياء الله ولم يكن من الأنبياء. وقصة أهل الكهف، وقصة مريم، وقصة خالد بن الوليد الثابتة لما شرب السم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يحصل له ضرر، لما قيل له إن كنت مؤمنا حقا وتدعي أن إلهك ينصرك فاشرب هذا السم، فسمى بالله وشربه متوكلا على الله عز وجل، في قلبه هم ورحمة، لا يريد القتال، يريد الناس أن تسلم بغير قتال، فضحى بنفسه لكنه توكل على الله حق توكله فما ضره السم. إذن هذه من الكرامات لأولياء الله الصالحين. ثم قال والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها كما ذكرنا، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. وقوله عن سالف هذه الأمة كما ذكرت لكم من قصة حمل مريم بلا زوج، وما ذكر في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. وصدر الأمة كما ذكرت لكم قبل قليل من قصص عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، أي لا تزال هذه الكرامات موجودة ونؤمن بذلك ولكن بشروطها، بشروطها. ثم بدأ المؤلف هنا بذكر طريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله في عموم الدين، أصوله وفروعه، أصوله وفروعه، في اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وفي اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لما خصهم رب العزة والجلال من العلم والفقه، فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فهم أقرب الناس إلى الصواب وأحق الناس باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتباعهم يأتي بالدرجة الثانية بعد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنها على الصحيح أنها حجة يجب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تدرسون هذا في مصطلح الحديث، في مصطلح في أصول الفقه، وتأخذون الأصول التي يستسقى منها الدين إن شاء الله تعالى. ثم قال ومن صفات أهل السنة والجماعة اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقد بينا ذلك. نعم. قال رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. ومن أصدق من الله حديثا، سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا. نعم. أحسن الله إليكم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. قال المؤلف بعد ذلك ولهذا سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بالسنة. نعم. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع. تخصصوا في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم من أهل الضلالة كالمعتزلة والجهمية ومن اتبع وسلك نهجهم ممن قدم العقل على النقل، ممن قدم العقل على النقل، لكن أصحاب السنة قدموا النقل وما جاء عن رب العزة والجلال في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء بالوحي على العقل. وسموا أهل الجماعة والجماعة ضد الفرقة أي ضد التفرق لأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة واجتمعوا على ذلك. نعم. قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. نعم. والاجتماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة. هذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع لم يذكر القياس. لماذا؟ لأن أهل السنة اختلفوا في هذا. من أهل السنة من قال بأن القياس ليس بحجة وهم الظاهرية أمثال ابن حزم. فإذا أهل السنة اختلفوا في هذا ولهذا قال الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هي أقوى الأدلة. نعم. قال فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين وله تعلق بالدنيا كذلك. أهل السنة على السنة في دينهم ودنياهم. أهل السنة هذا دربهم لا يتركون سنة محمد صلى الله عليه وسلم لأي سبب ولأي حال. أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى المفاوضات مع الروم أدخلوهم للطعام فجلس وبدأ يأكل بيده كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان الطعام فاخرا وكانت السفرة فاخرة فكأنه قيل له في ذلك فماذا قال؟ أأترك سنة حبيبي صلى الله عليه وسلم لأجل هؤلاء؟ هكذا كانوا. لا يمكن أن يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة عنده مقدمة على أي أمر لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحبه قلده ولهذا أتألم كثيرا إذا رأيت من يحاكي الغرب في لباسه. إذا كنت تحب محمدا صلى الله عليه وسلم أتقلد الغرب في لباسهم وفي طعامهم؟ الله يا أحبتي في الله يتألم الإنسان خصوصا صغارنا أبناؤنا تلبسه لباس مثل الغرب وتريده أن لا يحب الغرب إذا كبر. أنت السبب أنت الذي ربيته على ذلك فجعلت هيئته وشكله مثل شكل الغرب وهو صغير فتعود على ذلك فإذا كبر رأى الغرب أشكالهم كشكله صغير. ولهذا اتقوا الله في أبنائكم. إذا نعود لنقول إن شاء الله تعالى سيكون أيضا إكمال الدرس وإكمال الكتاب إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء لأن الوقت الآن قصير وبعد الصلاة إن شاء الله تعالى نكمل هذا الدرس ونسأل الله عز وجل أن يجعله حجة لنا لا علينا. قال مما له تعلق بالدين المراد أيضا ومما له تعلق بالدنيا. ما الإجماع الذي ينضبط؟ ما الإجماع الذي ينضبط؟ قال شيخ الإسلام نعم. قال رحمه الله والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. كان عليه السلف الصالح لما كانوا قليلين مجتمعين في الحجاز ويمكن ضبط ذلك منهم ومعرفة رأيهم في القضية. قال وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة أي بعد السلف الصالح رحمهم الله صار الإجماع لا ينضبط لأمرين. الأمر الأول كثرة الاختلاف بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوالهم والأمر الثاني انتشار الأمة في أقطار الأرض بعد الفتوح. نعم. قال رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أي أهل السنة مع هذه الأصول التي ذكرها من قيامهم بها علما وعملا وانتحالهم بصفات أهل السنة والجماعة ومكملاتها وثمراتها. أما ثمراتها ثمرها الآن الحقيقية للمعتقد الصحيح. الكثير يدعون الاعتقاد الصحيح ويتكلمون في العقيدة ولكن هل قاموا بالعقيدة حق القيام؟ وما هي ثمرة العقيدة؟ من كان معتقدا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وأخذ يعني آمن بصفات الله عز وجل كما هي وأخذ الدين كما هو فما هي ثمرة هذا الإيمان؟ الآن سيذكر صفات أهل السنة والجماعة الصفات التي تظهر عليهم. ولهذا للأسف حبتي في الله الكثير يتكلم في العقيدة لكنه لا يعيش العقيدة، الكثير يناظر في العقيدة ويجادل فيها، وهذا مطلوب بقدره، مطلوب بقدره. لكن إذا نظرت إلى حاله ونظرت إلى صلاته ونظرت إلى قيام ليله ونظرت إلى أخلاقه ونظرت إلى معاملاته ومعاشراته مع أهله وتجارته وبيعه وشرائه وحاله مع جيرانه، لا يمت إلى المعتقد الصحيح بصلة، لا يمت إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع نهجه بصلة. تجد الجميع يكرهه، الجميع لا يحبه، الجميع لا والسبب السبب لأنه ما طبق ثمرة العقيدة الصحيحة. لهذا ذكر الآن شيخ الإسلام ابن تيمية، الكثير يا أحبتي في الله ممن جاء إذا جاء شرح الكتاب، كتاب العقيدة الواسطية، إذا جاء شرح هذه الأمور مررها بسرعة وقال هذه أمور مفهومة. نعم قد تكون مفهومة بالعقل، قد تكون مفهومة بالعقل أن يفهمها الإنسان، لكن هل قمنا بها؟ هذه هي الثمرة، هذه التي يحاسب عليها الإنسان، هذه هي التي يحاسب عليها الإنسان. أسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وثبتنا وإياكم على الحق والهدى، والله أعلم.